شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. ولما التقينا للوداع عشية كرهت حياتي والدموع تسيل وحامت جيوش البين وحامت جيوش البين من كل جانب نبأت قلبي والفؤاد عليل نبأت قلبي والفؤاد عليل وحدثني قلبي وعقلي وفكري وخاطري بأن اجتماعي بالحبيب قليل وراكم اي والله بقيت نوح يا احبابي وراكم وراكم وهذا البين عن عيني لحبيبي يا بوف وراكم وراكم يذكرني الحلم بيكم يا عيني يذكرني الحلم بيكم وراكم يا ريت الحلم واليقظة للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي